هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل وتقول: المرأة إذا كانت في النفاس فماذا يحرم عليها، وهل لها أن تصلي وتصوم؟ لا، المرأة في النفاس لا تصلي ولا تصوم، قد وضع الله عنها الصيام والصلاة وقت النفاس، ولكن تقضي الصلاة تقضي الصيام بعدما تطهر، وأما الصلاة فلا قضاء عليها، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الحائض والنفس يقضيان الصيام ولا يقضيان الصلاة، ليس عليهما صلاة في فترة الحيض والنفاس. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه عن عباده. نعم.